ادعاء. انا عارفها يا شيخ، لو رجعت البيت اجيب لك مرت معي بس نسيتها. ما حصلت الاستاذ؟ لا يا شيخ درست بس نسيتها. انا من درسها؟ في المدينة. هذه مستثنى، مستثنى هذه يا شيخ، اذكرها انه ليست على القاعدة، يعني لها حكم خاص. لا على القاعدة؟ لا يا شيخ، هذه لها حكم خاص، يعني ليست القاعدة الأساسية فيها. هذا اللي اذكره بس. هيا خلينا. إذا درست ذاك الباب. يا شيخ يتطرف الوار؟ لا. يعني هنا الواو ممكن لأنها من أصل الكلمة يا شيخ، ليس في إعلان. الواو من أصل الكلمة. وكذلك وإنهم عندنا لمن المختصين. أيوه. الأخياء. هلا. الآية لهذا اللي ما يعرف التقييم، ما يقدر يحلهم. وإنهم عندنا لمن المختصين. تعرف؟ الأعلمون كمن تعرف؟ أصله الأعلمون بواوين. فحركة الواو وفتح ما قبلها فقول بثالثة وصارت الأعلام. مثل الأول. أنا أسمع لك. حركة الواو من فتحها ما قبلها وقول بثالثة. ما تعترض لي بأن تقول ما بعد الواو ساكن. ما تقول حركة الثاني. هذا الذي هذا الذي وقفوا عليه. لأن ابن مالك قال حركة الثاني. بشرط أن يكون ما بعد الواو هذا محرك. نعم. ولكن الآن ساكن والجمع ساكن. وهي ذلك. واللام هذا. إذا كانت الساكن هذا. واو. ولا يا يا يا لا يمنع من الإعلام. ما دامت الواو هذا لمتكلم. إنما يمنع الإعلام حتى يعرف هذا أنها فيها. إنما يمنع الإعلام إذا لم تكن الياء هذا والواو لا. مثل البيان. مثل البيان. ومثل طويل. طويل كما. بعدها يا. هذا الذي يمنع. هذا أسمع. والباب والياء هذا لا يمنعهما إذا كانت لام إلا أليف. يمنع. مثل يخشيان. خش يدعواني. فهمت ولا؟ هذا اللي ما يعرف ذاك الباب ما يعرفه يجيب عنها. هذا معنى قول ابن مالك. ونحن وإن ساكن كف إعلال غير الإعلام وهي لا يكف إعلالها لساكن غير الإعلام إلا ألف أو ياء تحديد أو ياء النقطة مثل على بيوت. على بيوت ما هو هذا لمن كلمة ولكن بعده ساكن لا يتصل بها منعه من الصرف منعه من الإعلام. ما يمنع الباب والياء إذا كانت لا مرتبطة إلا أليس أو الياء مرتبطة أفا مرتبطة. ما يعني بالنسبة للدعاء بالدراسة عن المشايخ اللي يعرفونها. هذا إعلان أطول إعلان من إعلان من ولا هذا ما في إعلان بالقلب هناك ولا بالحرف. في علاويون. علاويون ما فيها إعلان بالحرف ولا بالقلب. فيها حرف. هذا لا يكفر في الناس. وأما إذا كان ساكن البيع أليك ولو كان الواو هذا والذي يمنع من الإعلان مثل يدعواني. يدعواني ليش ما أقول له كلمة؟ لأن بعدها تاكل لي وكذلك يخشيان. ها هيا خذيني بس مفهوم ولا فاضل نعم بيت هذا شيخ بنت. أنا الآن نحن مصطفين الآن ثلاثمية واثنين يا شيخ تضبطه هناك علامة أول العلامة أعطينا العلامة العلامة بس وكذلك المخطفين المخطفين أصله الأصل لم المخطفى منه لأنه من الصفوة ها لم المخطفى منه ها تحركة فكر المفعول يقلب اليه واما فكر الفاعل لا يقلب لان ما وقعت اليا هذا بعد فكر انما وقعت بعد كسر مختصين اعطيهم مختصين فكر الفاعل واما فكر المفعول اقلب لمن المختصى بينا لمن المختصى فا بينا وقعت الواو هذا وتحركت بالكسر بعد الف لا بعد فتح وهو فا مفتوحة نعم فقلبت أليفا نعم. وكانت لمن المصطفين خذ الصف ها اتخذ ساكنان وحذف أليف ها وبقيت الفتحة دالة فكانت لمن المصطفين هذا اللي ما يعرف هذا ما يعرف ها ها وما اسم الفاعل لمن المصطفين أكله لمن المصطفين ان اسم الفاعل يكسر ما قبل الحصر وتقلب وقعت الواو بعد الكسر وتقلب يا مصطفى جينا دنيا نعم نعم تحدث احد اليائين او تضغط واتخذها ساكنا وعزمت الكسرة وكانت الياء الاولى يعني محركة الكسر وتدخلت الكسرة على الياء الأولى وعذبت الكسرة فالتقل ساكنان يا الجم ويا يسلم الكلمة وعذبت الكلمة وبقيت يا الجم مستفيدة انتبه اللي ما يعرف هذا ما يعرف يساكد الآن كثير منهم ما يعلمونكم التصريف مع أن التصريف أهم من النحو لأنه هو الذي يعلمكم وصول الكلمات العربية لو سألت كثيرا منهم ما يعطون ليس له أنتم العلم ليس له المصطفين ما يعرفون هم مستعين وأما هذا مصطفين مستعين إلا لو الكلمة محجوبة هذا ما فهمت أنت يا أفهم بعدين لاحظ عليك وكم علمته نفضل قاسي فلما اشتد ساعده هجا هذا ديار حين جاء من الجامعة هناك حاجة المدينة ما يعرف ولكن الآن اشتد ساعده الآن هجا رمان لا لأنه يقول لي لا لا يا شيخ اعترف أن هذا شوف عشر سنوات يدوس وطاهين كذا ما يصلي عليا ما يسوي هذا بس طول الدرس يدبع الملاحظ ولذلك انا اول من اسال هو حتى اعلمه انه لا يعلم أنت بدأ يفضل الثاني أيها مشي ها لما المصطفين ويعطي الممدود وأما الممدود حكمه في التثنية في الجد إذا ما جمعته موطاء هذا بمعنى المضيء والمسك إذا جمعته إيش تصحح الهمزة مضاء وفي حمراء علما لمذكر حمراء مونة لبهواء ولا يجوز المذهان في نحو الباء والكساء لا سميت به ولدك علمين المذكرين هيا الآن ندخل الآن جمع الممدود أسمع هذا باب كيفية جمع الاسمين جمع المؤنث الثاني يسلم في هذا الجمع ما سلم في التثنية وتقول في جمعه الدين هندات كما تقول هندا هندان لا ما في ألف هنا لا هذا قبل هذا كما تقول في تثنيتها هندان إلا ما ختم بالتاء في التاء الثاني فإن تاء هنا تحذف كما قلت لكم تحذف فاطمة فاطمة إذا أردت أن تسميها تحذف التاء هذا وتأتي بألف وتاء الزائدة التي تنوح عن الزم وتقول فاطمة تاء للذات من التنبيه تقول إلا ما ختم قطع الثاني فإن تاء أو تحذف في الجمع مثلا في التثنية مسلمة تقول مسلمات في الجمع تحذف الثاني وأما في التثنية مسلمتان وفي تثنيتها مسلمتان ويتعين ويش ويتغير فيه ما تغير في التثنية تقول في عبلة عبلة ياس بنياس وصحراء حراوة الواو كما تقول في تثنيتهما عبلة ياس وصحراء وصحراوة وإذا كان ما قبل التاي حرف علة أجريتها عليهم بعد حذف التاء ما يستحقون لو كان آخرا يطيل المرء فتقول في قبلتي وغزوتي تعذيب التاء هذا وتزيد ألف والتاء غضيا غزا غزوات غزوات ماذا؟ غزوات بسلامة الله والباب وفي لحم مصطفات وفتاة مصطفيات وهذا تقلبه الله هذا الذي كان بيني وبين وبين عبد الله المدني هنا في الحرم هذا قلت له يا عبد الله انتبه لنفسك لازم تقول في فتاة فتيات عبد اضطهد وتقلب لي فاجا لا ورجعوها الى اصلها ايش يقول لك هو قال لا يحدث فتاة ثانية يقول فتاة ثانية ها حتى بنيتها هذا في الكتاب الثاني لازم ان تقول حتى ان تقلبها لا تكذب فتيات فتيات فتاة فتاة وأما في التثنية لا يحذف الاسم فتاة نعم بل ما قال لك فتاتون به نعم تكون فيه زي ما قلت فتاتان تكون فيه فتاتان تسلم فيه تحدى تحدى فتقرأ بألفها أما في التسمية لا شيء في تسميتهما مسلمتان المفادة كمن الآن ما ما تقلب تحدي مقلبة يا إنسان فاكله فتاة فتاة فتاة فتاة فاكله فتاة فتاة فتاة حلقة اليوم تتفكر بالدليل وأما فتاة فتاة أنا واقف كمان جيد أصواء نبا شيخ في كساء والتثنية كساءان ما يصح نقول على الأصل كساوان في التثنية في الأصل كساوان يجوز الوجاء يجوز القلب ويجوز التصحيح هو المرجح يجوز القلب ويجوز بواونا وأهدي ونحو علباء كساء المحياة بواونا ونحو صحيح لا الخلف الشيء تغني إذا تقلب الله إذا تقلب الله ما في وراءة بالهمز له وصلوا إذا كان المجموع باليمين والتاء يتمن ثلاثيا داخل العين لا معتليها ولا مدغميها فإن كانت باؤه مفتوحة لازم فتح عينه لازم أن تباع سجدة سجداء بعد بعد ما في قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه ما في الله وقال الشاعر لله يا صبا يا كفار كنا لله ليلانا من كل أمر بيناء هذا مجنون ليلة وصول الله يأخذ استقاع الله هي من البشر هي رابع ولكن هذا بشروط أربعة وخمسة أربعة أو خمسة أربعة أو خمسة يكون مفتوحة الأول يكون الصحيح لا مفتوحة الأول لا مسكين والثاني من المسكين لا مسكين تباع فاءه دماشق انساك من العين المونك بدا مختصما مستائل النساء أي أقول لي يا شنجيق يسكت لا تنكر وفي الإنسان لا تبدو اسعد أنا أعطيك الأربع الشرطة أولا أن يكون الاسم ثلاث. أيوة نعم. الثاني أن يكون سالم العين من المعتد العين. نعم. واضح. سالم العين الثلاث من أبيه. الثالث أن يكون ثمان لا طيبة. واضح. الرابع أن يكون مختتما بالثاني أو مجرد مؤنثا ساكن العين. ساكن العين ضخم ضخم ضخم. ايش هذا ضخم؟ ما يجوز فيه ما في الاتباع الا عنده هذا صفه لانه صفه. لا يا اخي بقي شرط يا شيخ. بقي شرط. انا قلت لك هذا اربع او خمسه. طيب شرط الادغام الا يكون مدغم. هذا ما ذكره الا هذا الكتاب ما ذكره ابن مالك ولذلك انا قلت خمسه. اسمه حجه. الثاني منع الصفر ما يصف الناس الا يرد عنه. الثاني من عيني في عليك الابيات اللي تدل هذا حافظ وانت ما تحفظها حتى تعرف الا لما سمعت الابيات منه. والثاني منع عيني الثلاث من اني ثلاث من اني اتباع نساءه اتباع نساءه بماشي في ساكن العين مونسا. الثالثة الذي ذكرها لا يكون مدغما. هذا الصف ذكره هذا الكتاب مدغما. هذا ولا مدغما هو الذي ذكره. لأما الاسمون ولا هذا ما ذكره. لا ذكره الخمسة. كلوا أبيات ما ظلمت. واجب أن يتبعهم. واجب الفتح الاتباع بس. إلا معتزل يصف. أيوه. رب. رب. العين. وين العين؟ المسكين. شوف. عامل معاك. إلا. ولا يقدر. ما نقدر أنا ما نقدر. أنا أريد أن أسكت أنت مالك. لا شغل بفنان. لا نغير. أنا مسكي. أنت يعني اسمع بس استمع. هذا الذي يكون فيه علم. إذا كان المجموع بدليل. المجموع بدليل. والتاء ثمان ثلاثيا ثلاثي العين. ولا معتدلة ولا مدغمية ومؤنثا هذا الثاني نعم ثاني من عيني كمان ولا معتدلة معتدلة نعم يكفي ولا مرغمية فإن كانت فائه مفتوحة لازم أفحوا عنه ما فيها إلا وجه لا السلام دعني مفتوحة اي نعم واضح ما فيها إلا جعجع لازم أفحوا عنه تجداتهم كمان تجدات بس متبع بس وزعب الجعجع. قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات حسرات بالله يا ظبيات القاعد كنا وحسنا ليلى يعني كنا أم ليلى من البشر. وأما قوله وحميكم زفرات الضحى زفرات الضحى أطقتها وأطقتها وما لي بزفرات العيش لدان وضرورة. أي نعم. ما قلت زفرات وخففتها بالسكوت لكن زفرات هذا الشاهد شو؟ أي نعم. وضع هذه قواعد طيبة. طيبة وشاكرة. هذا زفرات. القياس زفرات بيتباع. وأما زفرات هذا شاذ. وضرورة حسنة، لأن العين قد تتكلم للضرورة مع الأسرة المستقبلة كقوله يا عمر جبن الأسرامين نصبا نصبا. وإن كان مضموم الفاء الاسم هذا اللي استكمل ستة شروط، إن كان مضموم الفاء لك فيها ثلاث لغات مثل ايش؟ ها؟ مثل ايش؟ كان مضموم او مكسور. اذا كان مضموم الفاء لك فيها ثلاث لغات، حديث باع صوت واصل، انطباع العين هذا فاء صوت واصل الثاني سكون، كيف هذه السكون خطبات. الرابع الثاني الفتح خطبات كل هذا. وكذلك جمل جمل لك فيها ثلاث جملات بالاتباع، جملات بالسكون، جملات بالفتح. هذا معنى قول ابن المالي في ألفيته مستاكيا العين منك البدع مختتما بالتاء يوم الجر وسكي التالية غير الفتح أو خفيف الفتح. هذا ثلاثة نعم كل الثلاثة كلنا هذا الثلاثة مضموم الفاء ومكسور كان ساكن العين كلنا كذا هو ايش معنى كل الثلاثة لم يسكي تقصيبه لا لا لا عدم الإتباع الناس شيخ السكون التصديق بالسكون مستخدم بالفتح بل يتباع كمان فهم؟ وأما إذا وقع بعد الفتح ما في إلا بل يتباع. اللغات يا شيخ في جملة وجملة جملات وجملة ثلاث. طيب في خطوة وكذلك خطوات ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان قراءتان. السنة يا شيخ يقول لنا والإتباع لم تكن الفاء مضمومة جاز في عيني الفتح والإسكان مطلقا والإتباع لم تكن الفاء مضمومة. أنا قلت لك هذه طيب هنا الفاء مضمومة. أنا قرأت عليك الأبيات قلت أنت علم تعلم أنت. لا يا شيخ أنا أسأل هنا لا ما هو يقول هذا لأنك أنا فسرت لك هذا جمل فيها ثلاثة بس هنا مضمومة. نعم يمن الفاء مضموم الفاء ايوه مضموم الفاء هذا واحد فيها ثلاث الاتباع جملات التخفيف بالسكون جملات التخفيف كمان بالفتح او خففه بالفتح جملات عندهم كمان فيها ثلاث هم ذاته والإتباع هم ذات بالسكون أنتم ما تعرفون إلا هم ذات فهذه اللغات أنا عرفتها من زمان. هذا ماذا هذا ناسي هذا انتبه ها في أهل الله يتريد لا أحسنين نسحنين ما عندك إلا كلام كثير ما عندك إلا لا يا شيخ لكن هو يقول هذا ابن هشام والإتباع يا أخي أنا أقول لك هذا إيش قلت لك أنا قلت لك خلاف دار يجوز الوجهان فقط هو يجوز الوجهان من هو يقول هذا ما سأله ابن هشام جاز لك في عيني الفتح والإسكان مطلقا فقط ما فيها وفيها ثلاثة وجوه إيش ما موت أنت ما فهمت شوف طيب نقرأ يا شيخ نقرأ لا لا حرق بل وقعت هذا ما فهمت هذا معناه هذا أن فيها اتباع والبعض الاتباع هذا فيها وجهان زائدة عن الاتباع إذا كان فهو السلمة هذا مضمومة أو مكسورة هذا معناه شوف هذا يبغي يجيب قواعد المتباع يا أخي اسكت اسكت أنت إنسان عندك ثوان، خليني حتى أولد للناس إلا تغلي قدها. الكلام دي مضموبة للألكاب بس الاتباع واجب الاتباع ما في إلا بعد إذا كان مضموم الفاعل مثل الجفلة وجفلة لسه ما ينبقى بعد بعد أما إذا كان مضموم الفاعل نعم او مضمون الفاء فيها بعد الانتباع هذا وجهان يلي يجبك عنك يا ناس الله. انا هذا التصريف درسته وانا صغير وحفظته انت ماذا انا مدني حدك ما يدني صدقك بقطر هو يقول هذا ايش يسوي ما يقول هذا هذا معناه ويجوز الوجهان هذا معناه هذا بعد الاتباع من دون هذا فيها فيها فيها اتباع وفيها وجهان اخر التخفيف بالسكون والتخفيف بالفتح هيني ذاته هيني ذاته اخي اسمك انت ينبغي لو كان استاذ غيري يطردك من الفتح